وقالت بأصبعيها الوسطى والسبابة فرفعتهما إلى السماء تعني السماء والأرض أو إنه لرسول الله حقا. فكان المسلمون بعد ذلك يغيرون على من حولها من المشركين ولا يصيبون الصرم الذي هي منه. فقالت يوما لقومها ما أرى أن هؤلاء القوم يدعونكم عمدا فهل لكم في الإسلام؟ فأطاعوها فدخلوا في الإسلام. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب الصعيد الطيب، وضوء المسلم من يكفيه من الماء، يكفيه من الماء. الصعيد، يقول البخاري رحمه الله: الصعيد الطيب، والمقصود به ما على وجه الأرض مما يتصاعد منها، سواء كان ترابا أو غير تراب، سواء كانت الأرض ترابية أو غير ترابية عليها غبار، فإن ذلك يكفي، لأن المسلم عندما يحضر وقت الصلاة عنده طهوره وعنده مكان صلاته، كما مر في الحديث: وجعلت الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركت الصلاة فليصلي فعنده مسجده وطهوره. وهذا يعني يبين أن أن أن الصعيد الطيب، أو أن الصعيد الطيب الذي يتصاعد من الأرض هو الذي يحصل، هو وضوء المسلم يعني يكفيه من الماء، يعني أنه يقوم مقام الوضوء، لأن الوضوء يكون بالماء والتيمم يكون بالتراب، فهو يعني يقوم مقام الوضوء وهو طهور، لأن الطهور يكون بالماء ويكون بالتراب ويكون بما على وجه الأرض، فكل هذا يقال له طهور. وهنا أطلق عليه وضوء على اعتبار أنه يعني يقوم مقام الوضوء، وقال يكفيه من الماء يعني يكفيه بدل الماء، لأن من معاني من أنها تأتي بمعنى البدل، تأتي بمعنى البدلية، ومنه قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة، يعني بدل الآخرة، لأن هذه من البدلية، أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة يعني بدل الآخرة. وكذلك قول الله عز وجل: قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن، يعني بدل الرحمن، فإن من معاني من أنها تأتي للبدلية. وهذا الذي ذكره البخاري في الترجمة، يعني قوله يكفيه من الماء يعني بدل الماء، يكفيه من الماء يعني يكفيه بدل الماء، فمن بمعنى بدل أو بمعنى البدلية. وقد جاء حديث في هذا، يعني أن صعيد طيب يعني طهورا وضوء المسلم، وإن لم يجد الماء 10 سنين فإذا وجده فلمسه بشرته، ومعنى ذلك أن الإنسان إذا لم يجد الماء يتيمم، ولكنه إذا وجده بعد ذلك فإنه يعني يمس بشرته، إذا كان جنبا فعليه أن يمس بشرته، وإذا كانت المرأة حائض وصلت بالتيمم فإنها عندما تجد الماء تغتسل، عندما تجد الماء تغتسل. وكذلك الإنسان إذا وجد كان يصلي بالتيمم، فإنه إذا وجد ماء فإنه يترك التيمم ويصير للأصل الذي هو الماء. باب الصعيد الطيب، وضوء المسلم يكفيه من الماء. نعم. وقال الحسن: يجزئه التيمم ما لم يحدث. وقال الحسن: يجزئه التيمم ما لم يحدث. وهذا يدل على، أو يعني يقصد به، أن التيمم مثل الوضوء، فكما أن الإنسان إذا توضأ على طهارة حتى يحدث، فكذلك إذا تيممه على طهارة حتى يحدث، لأن الحدث هو كالوضوء رافع التيمم رافع للحدث، رافع للحدث كالوضوء، الوضوء يرفع الحدث والتيمم يرفع الحدث إذا لم يوجد الماء. فهنا قوله ما لم يحدث يعني أنه على طهارة إلى أن يحدث، كما أنه على طهارة إذا توضأ حتى يحدث. وأما ابن عباس وهو متيمم، وأما ابن عباس يعني أما الناس صار إماما لهم، هو هو هو متيمم وهم متوضئون، وهذا يدل على أن الطهارة بالتيمم أنها مثل الطهارة في الوضوء، وأن الإنسان له أن يؤم وهو متيمم من معه وهم متوضئون أو من كان متوضئا، وليس ما ولا يعني ذلك أن وليس الأمر بأن من كان متوضئا أولى من من كان متيمما، وإنما يعني هذا الأصل أن من متوضئ يأم غيره، وكذلك المتيمم يأم غيره، فالإمامة تحصل من المتوضئ من المتيمم للمتوضئين لا بأس بذلك، لأن الكل منهما في رفع حدث، هذا رفع حدثه بالتيمم وهذا رفع حدثه بالوضوء، فيجوز أن يأم المتيمم المتوضئين. قال وأما ابن عباس وهو متيمم، يعني صلى بالناس إماما وهو طهارته بالتيمم، ويدل لذلك أيضا ما جاء عن عمران بن حسين أنه صلى بأصحابه بالتيمم وهو جنب، يعني تيمم وعليه جنابه وصلى بالناس، والنبي صلى الله عليه وسلم أقره على ذلك ولم ينكر عليه كما جاء في بعض الأحاديث، ويعني سيشير إليه المصنف. نعم. وقال يحيى بن سعيد لا بأس بالصلاة على السبخة والتيمم بها. وقال يحيى بن سعيد الأنصاري وهو من صغار التابعين لا بأس بالتيمم على السبخة والتيمم بها، يعني يكون إنسان يصلي على أرض سبخة أو يتيمم بأرض سبخة لا بأس بذلك، وهذا يعني يدخل تحت قوله الصعيد الطيب، يعني وهذا يفيد بأن ما على وجه الأرض سواء كان يعني مما من الأرض التي يحصل فيها نبات والتي يكون فيها التراب والنبات، أو من الأرض المالحة التي لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء، لا تنبت كلاء ولا تمسك ماء، فإنه يتيمم بتلك الأرض ويصلى على تلك الأرض، يصلى على تلك الأرض ويتيمم بها، وهي داخلة تحت قوله صلى الله عليه وسلم فأيما رجل من أمتي يدرك الصلاة فعنده مسجده وطهوره، فعنده مسجده وطهوره، فيتيمم بتلك الأرض السابقة ويصلي على تلك الأرض السابقة. عن عمران قال كنا في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم وإنا أسرينا حتى كنا في آخر الليل، وقعنا وقعة ولا وقعة أحلى عند المسافر منها. عمران بن حسين رضي الله عنه يعني يروي هذا الحديث الطويل الذي فيه أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة، كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة فأسرينا، يعني مشوا في الليل وساروا في الليل حتى يعني كان آخر الليل، وكانوا متعبين، وكان تلك الوقعة أو النزول أو النومة التي تكون في آخر الليل بعد التعب هذه من أحلى ما يكون ومن أحسن ما يكون عند المسافر، لأنه متعب وبحاجة إلى النوم وبحاجة إلى النوم. أسرينا يعني أنه مشوا في الليل، ويقول عند الصباح يحمد القوم السرى، لأن الناس إذا كانوا يمشون في الليل يقطعون مسافة، وإذا جاء الصباح وهم يمشون معناه أنهم قطعوا مسافة طويلة، فكانوا أسروا يعني سروا في الليل ومشوا في الليل حتى كان في آخر الليل، فيعني نزلوا وناموا، وكانت هذه النومة يعني لذيذة عندهم ومن يعني من أحسن ما يكون وألذ ما يكون. نعم. فما أيقظنا إلا حر الشمس، فما أيقظهم إلا حر الشمس، يعني أنهم يعني نزلوا في آخر الليل قبل وقت الصلاة، قبل أن يجيء وقت صلاة الفجر، وناموا واستغرقوا في النوم حتى أن الشمس طلعت وارتفعت وأصابتهم حرارتها، أصابتهم حرارة الشمس أو أيقظتهم حرارة الشمس، يعني معنى ذلك أنه خرج وقت الصلاة وهم لم يستيقظوا، خرج وقت الصلاة يعني صلاة الفجر نهايتها طلوع الشمس، وقت صلاة الفجر آخره طلوع الشمس، فهم خرج الوقت وظهرت الشمس وأصابتهم حرارتها وعند ذلك استيقظوا. نعم. وكان أول من استيقظ فلان ثم فلان ثم فلان، يسميهم أبو رجاء، فنسي عوف ثم عمر بن الخطاب الرابع. ثم ذكر أن استيقظ ثلاثة وسماهم أبو رجاء ونسيهم عوف الذي يروي عن أبي رجاء، عوف الأعرابي الذي يروي في الإسناد عن أبي رجاء، فالأول والثاني والثالث نسيهم. وقد جاء في بعض الروايات أن أول من استيقظ أبو بكر رضي الله عنه، والذي استيقظ الرابع هو عمر رضي الله عنه، وكان رجلا جليدا وجهوري الصوت، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نام لا يوقظ حتى يقوم من نفسه، لأنهم لا يدرون ماذا يحصل، قد يكون يوحى إليه، لأن الأنبياء يوحى إليهم في منامهم، فهم لا يوقظونه حتى يقوم من نفسه. لكن لما كان الناس طلع خرج وقت الفجر وهم يعني وقد خرج وقت الصلاة وهم لم يصلوا الصبح، عمر رضي الله عنه لفطنته لم يحصل منه أن أيقظ الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يحصل أن سكتوا واستمروا على سكوتهم وعلى تركهم النبي صلى الله عليه وسلم يعني نائما وهو يحصل له في منامه وحي، فأتى بطريقة يعني حكيمة ولطيفة، وهي أنه جعل يكبر ويقول الله أكبر الله أكبر، يذكر الله عز وجل بهذا الذكر، وهو يريد من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم يسمع صوته فيقوم، فهو لا يريد أن يوقظ النبي صلى الله عليه وسلم ويقول يا رسول الله يعني يناديه ويقول خرج وقت الفجر، وإنما جعل يكبر، فلم يحصل الترك ولم يحصل المخاطبة للرسول صلى الله عليه وسلم ومناداته وإيقاظه، لأنهم لا يدرون ماذا يحصل له، ولكنه صار يكبر. وأتى بلفظ التكبير أو اختار لفظ التكبير لأنه هو الذي يستعمل في الأذان، وهو الذي أي أكثر ما يستعمل في الصلاة، لأن أكثر ما يذكر في الانتقال وتكبيرات، والأذان تكبيرات أكثره تكبيرات، في أربع تكبيرات في الأول وتكبيرتين في الآخر، أربع تكبيرات في الأول وتكبيرتان في الآخر في آخر الأذان. فإذا اختار التكبير بهذا الذكر لأنه هو الذي يعني يكون به الأذان، وهو أكثر ما يؤتى به في الصلاة عند الانتقال من ركن إلى ركن، فكان هذا من أدبه ومن فطنته وذكائه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نعم. حتى استيقظ بصوته النبي صلى الله عليه وسلم، فلما استيقظ شكوا إليه الذي أصابهم. نعم. حتى يعني استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم بتكبير عمر وبصوت عمر الذي كان يعني يرفع صوته بالتكبير، فعند ذلك استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم فشكوا إليه الذي حصل لهم، فالرسول قال لا يضيركم أو لا ضير عليكم. نعم. قال لا ضير أو لا يضير، ارتحلوا، فارتحل فسار غير بعيد، ثم نزل فدعا بالوضوء فتوضأ ونودي بالصلاة فصلى بالناس. ارتحلوا، الرسول أمرهم بأن يرتحلوا وأن ينزلوا يعني في مكان قريب من المكان الذي كانوا فيه، فالرسول عليه الصلاة والسلام انتقل، وجاء في بعض الروايات أنه مكان حضر فيه الشيطان، وأنه انتقل إلى مكان آخر، انتقل إلى مكان آخر، فنزلوا وطلب النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء وتوضأ عليه الصلاة والسلام وصلى بالناس، وجاء أنه بأذان وإقامة. ومعلوم أن الحكم في مثل هذه الحالة أن الإنسان عندما تفوته يخرج وقت الوقت مثل وقت الفجر فإنه يأتي بالركعتين أولا ثم يأتي بالفريضة بعد ذلك، لأن ركعتي الفجر هذه من آكد الرواتب، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يتركها لا في حضر ولا في سفر، لا لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يتركها لا في حضر ولا سفر. فإذا فاتت الإنسان صلاة الفجر واستيقظ بعد طلوع الشمس فإنه يعني يحصل منه الاتيان بالركعتين اللي هي السنة الراتبة ثم يأتي بالفريضة. نعم. فصلى بالناس فلما انفتح فدعا بالوضوء وتوضأ ثم نزل فدعا بالوضوء فتوضأ ونودي بالصلاة فصلى بالناس. ونودي في الصلاة يعني يؤذن، أذن بالصلاة وصلى بالناس. ومعلوم أن ركعتي الفجر لا تترك لأن ما كان يتركها لا في حضر ولا في سفر، فكذلك يعني هنا ما جاء ذكرها في الرواية، ولكن المعروف من عادة صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يترك صلاة ركعتي الفجر. ولا أدري هل جاء ذكر ركعتين في شيء من روايات الحديث، ولكن الحكم معروف وهو أن ركعتي الفجر لا تترك وأن الإنسان يداوم عليها هي والوتر. والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حصل أنه لم يعني يأتي بصلاته من الليل ووتره فيها في آخرها فإنه يأتي بالمقدار الذي كان يصليه من الليل في الضحى ويزيد ركعة حتى لا يكون وترا في النهار، فكان من عادته أنه يصلي 11 ركعة. وإذا حصل أن فاته ذلك لسبب فإنه يصلي من النهار من الضحى 13 ركعة، لأن النهار لا يوتر فيه، لكن يؤتى بالمقدار الذي يفعله الإنسان ويضيف إليه ركعة حتى لا يكون وترا في النهار، حتى لا يكون وترا في النهار. فالذي من عادته يوتر بثلاث يصلي 4 في الضحى، والذي يوتر بست بسبع يأتي بثمان، والذي يوتر بخمس يأتي بست، والذي يوتر بتسع يأتي بعشر، والذي يوتر بإحدى عشر يأتي باثنى عشر كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قول هنا ونودي بالصلاة في يعني أن الأذان، أنا قصدي أن الآن صار في غير مكانه في غير موضعه، في المكان يصلوا فيه نودي في ليس في موضعه في وقته الزمن. لا لا يعني لا, لا يعني هنا يعني يفيد أن نودي في المكان الذي أنا قال ارتحلوا قبل أن ينادى. نعم. صد الزمان يعني صار الأذان الآن ليس للدخول الوقت، لأن الوقت لا الإخراج، وإنما هذا للدخول للصلاة. إذن يشرع الأذان ولو كان في غير نعم ولو فات عند الفوائد. نعم نعم. فلما انفتل من صلاته إذا هو برجل معتزل لم يصلي مع القوم قال ما منعك يا فلان أن تصلي مع القوم؟ قال أصابتني جنابة ولا ماء. قال عليك بالصعيد فإنه يكفيك. وهذا محل الشاهد من الترجمة، عليك بالصعيد فإنه يكفيك. والرسول صلى الله عليه وسلم لما صلى بالناس، والمعروف أن الناس إذا صلوا ما أحد يتخلف عن الصلاة لا سيما وهم كلهم يعني جماعة واحدة، فالرسول لما رأى الرجل معتزل الذي لم يصلي قال ما لك لم تصلي؟ قال أصابتني جنابة ولا ماء. أصابتني جنابة ولا ماء يعني أنه ما عنده ماء يغتسل به. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال عليك بالصعيد فإنه يكفيك يعني بدل الماء. ومعنى ذلك أنه بناء على هذا يتيمم وبدل الغسل ويصلي بهذا التيمم، ولكنه إذا وجد الماء يمسه بشرته كما سيأتي في آخر الحديث، لأنه بعد ذلك أعطاه إناء يغتسل به، أعطاه إناء فيه ماء يغتسل به. وذلك أن الذي عليه جنابه إذا أدركته الصلاة وليس عنده ماء يتيمم ويصلي، وإذا وجد الماء يغتسل. لكن الذي فات هو صحيح وعمل صحيح الوضوء من في التيمم الذي قد حصل، ولكن الإنسان عندما يحصل الماء يمس بشرته كما جاء في الحديث فإذا وجد الماء يمس بشرته. وهنا الرسول صلى الله عليه وسلم أمر أو أعطى هذا الرجل إناء فيه ماء ليغتسل به. فالرجل هذا قال له لما يعني رآه جالس يعني واحد معتزل الناس قال مالك؟ قال أصابتني جنابة ولا ماء. يا هذا هو العذر الذي تخلف فيه عن الصلاة مع الناس, الذي تخلف فيه عن الصلاة مع الناس. ومثل أنظر هذا الرسول صلى الله عليه وسلم لما صلى في مسجد الخيف وفرغ من الصلاة, صلاة الصبح, رأى رجلين يعني ناحية يعني جالسان, فدعا بهما فجاء ترتعد فرائصهما فقال ما لكم ألم تصليا؟ قال إنا صلينا في رحالنا. قال إذا صليتما في رحالكما وأتيتما والإمام يصلي فصليا معه تكن لكما نافلة. يعني معناه أن الإنسان إذا كان حضر في مكان صلاة ما يجلس يقول لأني صليت, يصلي مع الناس حتى لو كان وقت نهي, حتى لو كان وقت نهي, لأن هذه ليس الصلاة يعني مستقلة تنفل يعني, وإنما هي صلاة مع الناس, وإنما هي صلاة مع الناس. فهذا في صلاة الفجر. والرجلان اللذان في مسجد الخيف أيضا كان في صلاة الفجر, ودل هذا على أن الصلاة أن من صلى وحضر الصلاة فإنه يصلي ولو كان ذلك في حقه وقت نهي لأنه قد صلى العصر أو صلى الفجر فإنه يصلي مع الناس. ثم سار النبي صلى الله عليه وسلم فاشتكى إليه الناس من العطش فنزل فدعا فلانا كان يسميه أبو رجاء نسيه عوف ودعا عليا فقال اذهبا فابتغي الماء. لما ارتحلوا من هذا المكان يصلوا فيه ثم شكى إليه الناس العطش يعني قلة الماء يعني وأن ما عندهم يعني شيء يعني يشربون, فالرسول عليه السلام نزل ودعا رجلا, وجاء في بعض الروايات أنه عمران بن حصين نفسه, عمران بن حصين مع علي رضي الله عنه أرسلهما. فانطلقا فتلقيا امرأة بين مزادتين أو سطيحتين من ماء على بعير لها. ثم إنهما ذهبا وانطلقا يبحثان عن الماء فوجد امرأة على بعير, ويعني البعير عليه مزادتان أو سطيحتان, والمزادة هي القربة الكبيرة التي زيد فيها على مقدار الجلد, لأن القربة على مقدار الجلد, لكن إذا أريد تكبيرها يضاف إليها قطعة من جلد آخر فتكون أكبر, يعني مزادتين يعني راويتين قد زيد فيهما حتى صارتا كبيرتين بسبب الزيادة من الجلد التي أضيفت إلى جلد الشاة, إلى جلد الشاة, فصارت بذلك كبيرة بهذه الزيادة, فكان معها مزادتان يعني وهي راكبة بينهما, يعني كل جانب عليه مزادة وهي راكبة بينهما بين مزادتان أو سطيحتان. نعم. فقال لها أين الماء؟ قالت عهدي بالماء أمس هذه الساعة. يعني لما رأوا الماء معها قالوا أين الماء, يعني معها قربتين كبيرتين مزاجتين, فسألوها عن الماء التي أتت منه بهذا الماء الذي معها. قالت عهدي به أمس هذه الساعة, يعني مضى عليها 24 ساعة, يعني مضى على ذلك يوم وليلة, يعني قال عهدي به هذه الساعة, هذا الوقت الذي لقوها فيه كانت عند الماء أو على الماء قبل يعني مثل هذا الوقت في من اليوم الماضي, مثل هذه الساعة من اليوم الماضي. نعم. ونفرنا خلوف. ونفرنا خلوف يعني رجال, نفرنا رجالهم خلوف, يعني قيل خلوف أنهم يبحثون عن الماء أو أنهم ذاهبون يبحثون عن الماء. نعم. قال لها انطلقي إذن. قالت إلى أين؟ قال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت الذي يقال له الصابئ؟ قال هو الذي تعنين. لما أخبرتهم بأن الماء بعيد وأنه يحتاج إلى مسافة يوم وليلة حتى يصلوا إلى الماء, قال انطلقي, يعني طلبوها أن تذهب معهم إلى رسول الله؟ قالت إلى أين؟ قال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت الذي يقال له الصابع؟ قال هو الذي تعنيه. وهذا من كمال أدبهما وفطنتهما، لأنهم ما قالوا لا، لأنه يعني هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الذي سيذهبون به إلى رسول الله، ما قالوا لا ولا قالوا نعم، ما قالوا نعم هو الصابع كما قالت، وما قالوا لا وقد قالوا أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان جوابهم جوابا حسن، قالوا هو الذي تعنيه، هو الذي تريدين، ما قالوا الصابع كما قالت، ولا قالوا لا ليس هو يعني رسول الله، أو ليس هو ذاك الذي يعني الذي هو يعني الذي قالوا عنه أنه الذي وصفوه بأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان جوابا حسن وجواب يعني أدب وجواب يعني دقيق ويدل على ذكاء وفطنة وحسن تعبير منهما رضي الله تعالى عنهم وارضاه. قال هو الذي تعنيه، هو الذي تريديه، هو الذي تقصدين يعني بقولك الذي قلت، هو الذي تعنينه بقولك الذي قلت. نعم، فلم يوافقها على كلامها وإنما قال هو الذي تعنيه. فانطلقي فجاء بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وحدثاه الحديث، قال فاستنزلوها عن بعيرها، ودعا النبي صلى الله عليه وسلم بإناء ففرغ فيه من أفواه المزادتين أو سطيحتين وأوكى أفواههما وأطلق العزالي ونودي في الناس اسقوا واستقوا، فسقى من شاء واستقى من شاء. وكان آخر ذلك أن أعطى الذي أصابته الجنابة إناء من ماء قال اذهب فأفرغه عليك. ثم ذكر أن أنهم لما وصلوا وإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه المرأة على بعيرها ومعها المزادتان، الرسول صلى الله عليه وسلم أخبره الخبر وأنهم يعني لقوها وأنهم سألوها وقالت كذا وكذا فأحضروها إليه صلى الله عليه وسلم، فأتوا بالمزادتين، أنزلوها من البعير وأتوا بالمزادتين، ففتح النبي صلى الله عليه وسلم أفواههما وأفرغ في إناء وأوكى المزادتين، وكانت عند إكائهما كأنها أشد ما تكون امتلاء، ما نقص شيء من هذا الذي أخذوه وصبوه في الإناء، ما نقص شيء مما في المزادتين، بل هي أشد امتلاء ويعني ممتلئتان، ما فيه شيء يشعر بأن حصل فيهما نقص، وهي تنظر يعني هذا الذي يعمله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فاستنزلوها عن بعيرها، ودعا النبي صلى الله عليه وسلم بإناء ففرغ فيه من أفواه المزادتين أو سطيحتين وأوكى أفواههما وأطلق العزالي. العزالي قيل هي مخارج الماء، مخارج الماء يعني من من من من, من مخارج الماء. ايش قال الحافظ فيه مخارج الماء؟ العزالي قال وأطلق أي فتح، والعزالي جمع عزلاء. قال الخليل هي مصب الماء من الراوية. نعم. ولكل مزادة عزلاوان من أسفلها. نعم، يعني أطلق العزالي يعني لكونها أفرغ يعني منها، وأطلق العزالي التي فيها فتحات الماء التي هي يعني أفواهها، فصب من الماء حتى أنهم انتهوا وسقوا وأسقوا وتزودوا، والمزادتان على حالهما لم ينقص منهما شيء، وكل ذلك ببركة مماسة الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الماء الذي أفرغوه من هذه المرأة. نعم. ونودي في الناس اسقوا واستقوا، يعني نودي في الناس اسقوا واستقوا، يعني أنهم يعني يشربون ويسقون غيرهم، يسقون أنفسهم ويسقون غيرهم، اسقوا واستقوا. نعم. يعني يتزود أيضا. فسقى من شاء واستقى من شاء، وكان آخر ذلك أن أعطى الذي أصابته الجنابة إناء من ماء قال اذهب فأفرغه عليك. ثم هذا الرجل الذي كان أرشده النبي صلى الله عليه وسلم للتيمم وصلى بالتيمم بعدما أرشده الرسول صلى الله عليه وسلم، أعطاه إناء من ماء وقال أفرغه على نفسك. وهذا يدل على أن الإنسان عندما يستعمل التيمم وعليه جنابة أنه عندما يجد الماء يغتسل، أنه عندما يجد الماء يغتسل بالماء. وهي قائمة تنظر إلى ما يفعل بمائها. نعم. وإيم الله يعني تتعجب، قائمة تنظر وتتعجب من هذا الذي قد حصل. نعم. وإيم الله لقد أقلع عنها وإنه ليخيل إلينا أنها أشد ملأة منها حين ابتدأ فيها. ثم يحلف يعني الصحابي بأن أنه حين أقلع عنها يعني فرغ من أخذ الماء منها أنها يعني يخيل أنها ممتلئة وأشد امتلاء مما كانت عليه من قبل، يعني معناه هذا الماء الذي أخذوه ما نقص، ولكن هذا من الله عز وجل أنزل البركة بمماسة يد الرسول صلى الله عليه وسلم لهذا الماء، فصار ماؤها على ما هو عليه ما نقص، والله تعالى هو الذي سقاهم وهو الذي أعطاهم وهو الذي تفضل عليهم بهذا الماء الذي ما حصل نقص في المزادتين، بل هما على امتلائهما أو أشد مما كان يخيل إليها أنها أشد مما كانت من قبل. نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اجمعوا لها، فجمعوا لها من بين عجوة ودقيقة وسويقة. ثم قال عليه الصلاة والسلام اجمعوا لها، اجمعوا لها يعني ليس ذلك عوضا عن الذي أخذوه، لأن ماءها ما نقص من شيء، ولكن هذا تكرم وإحسان، إحسان إليها وليس معاوضة، لأن ماءها ما نقص من شيء حتى تعوض، ولكن الله عز وجل هو الذي يسقاهم وهو الذي تفضل عليهم بهذا الماء الذي أعطاهم الله إياه، وماءها على ما هو عليه، المزادتان ممتلئتان على ما كانت عليه أو أشد كما يخيل أنها أشد. فقال اجمعوا لها، فجمعوا لها، جمعوا لها من بين عجوة ودقيقة، يعني كل أتى بما عنده، كل أتى بشيء مما عنده، من بين عجوة يعني تمر عجوة ودقيقة وسويقة أو دقيقة وسويقة كما يعني جاء يعني ذكر الحافظ بن حجر بالضبط، دقيقة وسويقة أو قال أو في الأصل هي دقيقة وسويقة، يعني معناها أنه يعني شيء من الدقيق وشيء من السويق. نعم. حتى جمعوا لها طعاما، حتى جمعوا لها طعاما يعني مكون من دقيق وسويق وعجوة تمر، وجعلوه في ثوب فوضعوه معها أو يعني حملوه معها وجعلوه بين يديها. نعم. قال لها تعلمين ما رزئنا من مائك شيء ولكن الله هو الذي أسقانا. نعم، يعني ما رزقنا من يعني ما نقصنا من مائك شيء، ماءها على ما هو عليه، القربتان ممتلئتان ولكن الله هو الذي سقانا. نعم. فأتت أهلها وقد احتبست عنهم، قالوا ما حبسك يا فلانة؟ قالت العجب، لقيني رجلان فذهبا بي إلى هذا الذي يقال له الصابئ ففعل كذا وكذا. نعم، يعني لما وصلت إلى أهلها وقد تغيبت مدة تزيد على العادة أو تزيد على الوقت الذي كانت تأتيهم فيه، سألوها عن سبب التأخر، فقالت العجب، يعني رأت عجبا، وهي أن اثنان انطلقا بها إلى الرجل الذي يقال له الصابئ، الذي يقال له الصابئ. نعم. نعم. نعم. فأتت فذهب بي إلى هذا الذي يقال له الصابئ ففعل كذا وكذا، يعني فعل كذا وكذا، يعني تحكي له الذي قال أنه أفرغ من الماء وأنه كذا وأنه أوكاها وأنه يعني على حالها لم تنقص. نعم. فوالله إنه لأسحر الناس من بين هذه وهذه. وقالت بإصبعيها الوسطى والسبابة فرفعتهما إلى السماء، تعني السماء والأرض. أو نعم. إنه لرسول الله حقا. ثم قالت إني لا أسحر إنه لا أسحر الناس من بين هذه وهذه. نعم. قالت إنه يعني واحد من أمرين، أما أنها أسحر الناس في الأرض بين السماء والأرض، أسحر من بين السماء والأرض، يعني هذا الذي حصل هذا شيء عجيب، هذا غريب، إما أنه أسحر من بين السماء والأرض أو أنه رسول الله حق، إما هذه وإما هذه، لأن هذا شيء عجيب وشيء غريب، شيء يعني مذهل، شيء يعني لا ينتهي منه العجب، لأن مزادتين يفرغ منهما ثم يعني الناس يستقون ويكثر الماء يسقون ويستقون والمزادتان على حالهما، هذا يعني إما أنه سحر لا يماثله سحر أو أن الذي فعله رسول الله، وهو يعني يسمعون أنه رسول الله، والصحابة رضي الله عنهم قال انطلقي معنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنه لأسحر الناس من بين هذه وهذه، وقالت بأصبعيها الوسطى والسبابة فرفعتهما إلى السماء، تعني السماء والأرض، يعني أسحر بين هذه وهذه، قالت بأصبعها يعني أشارت. نعم. وقالت بأصبعيها الوسطى والسبابة، نعم، يعني كأنها يعني رفعتهما وجعلت واحدة يعني مرتفعة وواحدة يعني منخفضة، أو أنها أشارت بهما من فوق إلى تحت، يعني أشارت من فوق إلى السماء، أو أنها أشارت بالأصبعين واحدة يعني فوق واحدة ينزل إلى تحت، يعني بين هذه وهذه أي السماء والأرض، يعني محتمل أن تكون الإشارة بالأصبعين، واحدة رايحة فوق واحدة رايحة تحت، أو أنها أشارت بهما جميعا من فوق إلى تحت، من هذه من السماء إلى هذه إلى الأرض. نعم. أو إنه لرسول الله حقا. نعم. فكان المسلمون بعد ذلك يغيرون على من حولها من المشركين ولا يصيبون الصرم الذي هي منه. فكان المسلمون يغيرون على المشركين ولا يغيرون على الصرم الأبيات التي يعني مساكن يعني لهم، يعني سواء شعر أو يعني أو طين، يعني المكان الذي فيه هؤلاء الجماعة الذين منهم هذه المرأة كانوا لا يغيرون عليهم ويغيرون على غيرهم. نعم. فقالت يوما لقومها ما أرى أن هؤلاء القوم يدعونكم عمدا، فهل لكم في الإسلام؟ فأطاعوها فدخلوا في الإسلام. يعني هنا قيل ما قالت يعني بعد ذلك، ولعل الصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يفعلون لأنهم يعني يؤملون أن تكون هي سبب بإسلامهم لما رأته من المعجزة ومن الدلالة الدالة على نبوته صلى الله عليه وسلم، فكانوا يعني فقالت يعني ما أرى، يعني قال الحافظ أن ما هذه موصولة، الذي أرى أنهم يعني لا يدعونكم عمدا، الذي أرى أنهم يدعونكم عمدا يعني معناه أنهم قاصدين يعني هذا الشيء، وأن أنهم يعني يغيرون على غيركم ولا يغيرون عليكم، فالذي أرى ما أرى أن هؤلاء القوم يدعونكم عمدا، فهل لكم في الإسلام؟ أول كلمة. فقالت يوما لقومها، نعم، ما أرى أن هؤلاء القوم يدعونكم عمدا. نعم، يعني الذي أرى أن هؤلاء القوم يدعونكم عمدا، يعني معناها أنهم يعني خصوهم بهذه الخصيصة، وأنهم يعني من أجل أن هذه المرأة التي جاءت وحصل لها اتصال بالرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه يعني تركوهم من أجلها، ولعل أنهم أملوا أن تكون سببا في إسلامهم، وقد كان كذلك، فإنها كانت سببا بإسلامهم. نعم. فعرضت عليهم الإسلام فأسلموا. نعم. معناها في بعض النسخ قالت ما أدري إن هؤلاء القوم يدعونكم عمدا. ما أدري. نعم. نعم في بعض النسخ أدري، والموجود عندنا ما أرى. ما أدري. ما أدري إن هؤلاء القوم يدعونكم عمدا، على خلاف فتح يعني همزة أن وكسرها. حتى مجلس هذه ما أدري، أي الذي أدري أنهم يدعونكم عمدا. فأطاعوها فدخلوا في الإسلام. نعم. في بعض النسخ قال أبو عبد الله صبأ خرج من دين إلى غيره. وقال أبو العالية الصابئين فرقة من أهل الكتاب يقرؤون الزبور. ذكر بعد ذلك البخاري رحمه الله أن صبأ يعني معنى خرج من دين إلى دين، وهذا هو الذي كانت يعني الكفار يعصفون الرسول صلى الله عليه وسلم به، أنه خرج من دين إلى دين، يعني خرج من دين قوم إلى غير دين قوم، خرج من دين إلى دين. هذا هو الذي كانت تعنيه هذه المرأة في قولها الصابئ، أو الذي يقال لها الصابئ، والذين يقولون أنه هو الصابئ يعني ما أنه ترك دين قومه وخرج إلى دين آخر. فالذي خرج من دين إلى دين، قال هو الذي خرج صابئ خرج من دين إلى دين إلى غيره، نعم إلى دين آخر يعني. وقال أبو العالي الصابئين فرقة من أهل الكتاب يقرؤون الزبور. وقال أبو العالية الصابئة فرقة من أهل الكتاب يقرؤون الزبور، يعني أنهم طائفة من أهل الكتاب يقرؤون الزبور الذي أنزله الله على داود عليه الصلاة والسلام. قال حدثنا مسدد، نعم، عن يحيى بن سعيد القطان، عن عوف بن أبي جميلة العرابي، عن أبي رجاء العطاردي، عن عمران بن حسين رضي الله عنه. صلى الله عليه. أكثر الأسئلة جاءت الجمع بين هذا الحديث وقول صلى الله عليه وسلم إنه لا ينام قلبي تنام نعم عيناه. نعم هذا يعني ذكر يعني بعض أهل العلم أن أن أن أن أن أن, أن, أن مسألة رؤية الشمس إنما تتعلق بالعين لا تتعلق بالقلب، أن رؤية الشمس ومشاهدة الشمس أنها تتعلق بالعين ولا تتعلق بالقلب، فإذا لا تنافي بين هذا الحديث وهذا الحديث. هل هذه القصة هي التي جاء في أخرى أن بلال هو الذي وقف ليحرسهم ثم نام ثم لم يستيقظوا إلا بحر الشمس، قصة واحدة أو قصتان؟ ما أدري لكن ما أدري، هو الحافظ أظن الحافظ أشار إليها، بس ما أدري هل هي على أساس أنها هذه القصة أو قصة ثانية، لا أدري. ذكر الحافظ في الفتح لعله قال يعني لما قالوا له قال أخذ بي الذي أخذ بك، نعم ما أدري هذه هي قصة هذه ولا قصة ثانية. نعم ذكر الحافظ إيش؟ هذه مسألة ثانية، لكن هذا لفظ تقصد هنا ولا قول بلال تقصدون؟ لا أنا أقول يعني ما أدري هذاك الحافظ أن في هذا القصة يعني قصة بلال، وأنه كان طلب منه أن يعني أنه يعني ينتظر أو يقب الصبح لهم. هذه في أي غزوة؟ هل هذا السفر كان معلوم في غزوة معينة سنة معينة؟ ما أذكر في الحافظ ما فيها. اختلف في تعيين هذا السفر، ففي مسلم من حديث أبي هريرة أنه وقع عند رجوعهم من خيبر قريب من هذه القصة، وفي أبي داود من حديث ابن مسعود أقبل النبي صلى الله عليه وسلم من الحديبية ليلى فنزل فقال من يكلأنا، فقال بلال أنا الحديث. وفي الموطأ عن زيد بن أسلم مرسلا عرس رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة بطريق مكة ووكل بلالا. وفي مصنف عبد الرزاق عن عطاء بن يسار مرسلا أن ذلك كان بطريق تبوك. وللبيهقي في الدلائل نحوه من حديث عقبة بن عامر. وروى مسلم من حديث أبي قتادة مطولا والبخاري مختصرا في الصلاة قصة نومهم عن صلاة الصبح أيضا في السفر لكن لم يعينه. وقع في رواية لأبي داود أن ذلك كان في غزوة جيش الأمراء، وتعقبه ابن عبد البر بأن غزوة جيش الأمراء هي غزوة مؤتة ولم يشهدها النبي صلى الله عليه وسلم وهو كما قال، لكن يحتمل أن يكون المراد بغزوة جيش الأمراء غزوة أخرى غير غزوة مؤتة. وقد اختلف العلماء هل كان ذلك مرة أو أكثر، أعني نومهم عن صلاة الصبح، فجزم الأصيلي بأن القصة واحدة، وتعقبه القاضي عياض بأن قصة أبي قتادة مغايرة لقصة عمران بن حسين وهو كما قال، فإن قصة أبي قتادة فيها أن أبا بكر وعمر لم يكونا مع النبي صلى الله عليه وسلم لما نام، وقصة عمران فيها أنهما كانا معه كما سنبينه. وأيضا فقصة عمران فيها أن أول من استيقظ أبو بكر ولم يستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم حتى أيقظه عمر بالتكبير. وقصة أبي قتادة فيها أن أول من استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم. وفي القصتين غير ذلك من وجوه المغايرات، ومع ذلك فالجمع بينهما ممكن، لا سيما ما وقع عند مسلم وغيره أن عبد الله بن رباح راوي الحديث عن أبي قتادة ذكر أن عمران بن حسين سمعه وهو يحدث بالحديث بطوله، فقال له انظر كيف تحدث فإني كنت شاهدا القصة، قال فما أنكر عليه من الحديث شيئا. فهذا يدل على اتحادها، لكن لمدعي التعدد أن يقول يحتمل أن يكون عمران حضر القصتين فحدث بإحداهما وصدق عبد الله بن رباح لما حدث عن أبي قتادة بالأخرى، والله أعلم. ومما يدل على تعدد القصة اختلاف مواطنها كما قدمنا. وحاول ابن عبد البر الجمع بينهما بأن زمان رجوعهم من خيبر قريب من زمان رجوعهم من الحديبية، وأن اسم طريق مكة يصدق عليهما ولا يخفى ما فيه من التكلف. ورواية عبد الرزاق بتعيين غزوة تبوك ترد عليه. وروى الطبراني من حديث عمرو بن ترد عليه. ترد عليه؟ لا. ورواية عبد الرزاق بتعيين غزوة تبوك ترد على هذا أو ترد على هذا؟ ترد عليه. وروى الطبراني من حديث عمرو بن أمية شبيها بقصة عمران، وفيه أن الذي كلأ لهم الفجر ذو مخبر، وأخرجه من طريق ذي مخبر أيضا، وأصله عند أبي داود. وفي حديث أبي هريرة عند مسلم أن بلالا هو الذي كلأ لهم الفجر، وذكر فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أولهم استيقاظا كما في قصة أبي قتادة. ولابن حبان في صحيحه من حديث ابن مسعود أنه كلأ لهم الفجر، وهذا أيضا يدل على تعدد القصة، والله أعلم. أقول لا شك يعني هذه الفروق وهذا الكلام هذا يدل على تعددها، وأنه يحتمل أن يكون عمران يعني حضر هذه وهذا. ذكر الحافظ قال والكشميهني فأفرغ فيه من أفواء المزادتين. زاد الطبراني والبيهقي من هذا الوجه فتمضمض في الماء وأعاده في أفواه المزادتين. وبهذه الزيادة تتضح الحكمة في ربط الأفواه بعد فتحها، وعرف منها أن البركة إنما حصلت بمشاركة ريقه الطاهر المبارك الماء. قال رحمه الله تعالى باب إذا خاف الجنب على نفسه المرض أو الموت أو خاف العطش تيمم. ويذكر أن عمرو بن العاص رضي الله عنه أجنب في ليلة باردة فتيمم وتلا ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يعنف. قال حدثنا بشر بن خالد قال حدثنا محمد هو غندر عن شعبة عن سليمان عن أبي وائل قال قال أبو موسى لعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما إذا لم يجد الماء لا يصلي. قال عبد الله لو رخصت لهم في هذا كان إذا وجد أحدهم البرد قال هكذا يعني تيمم وصلى. قال قلت فأين قول عمار لعمر رضي الله عنهما؟ قال إني لم أرى عمر قنع بقول عمار. انتهى بعد مثله. قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال سمعت شقيق بن سلمة قال كنت عند عبد الله وأبي موسى رضي الله عنهما، فقال له أبو موسى أرأيت يا أبا عبد الرحمن إذا أجنب فلم يجد ماء كيف يصنع؟ فقال عبد الله لا يصلي حتى يجد الماء. فقال أبو موسى فكيف تصنع بقول عمار رضي الله عنه حين قال له النبي صلى الله عليه وسلم كان يكفيك؟ قال ألم تر عمر رضي الله عنه لم يقنع بذلك؟ فقال أبو موسى فدعنا من قول عمار كيف تصنع بهذه الآية؟ فما درى عبد الله ما يقول، فقال إنا لو رخصنا لهم في هذا لأوشك إذا برد على أحدهم الماء أن يدعه ويتيمم. فقلت لشقيق فإنما كره عبد الله لهذا. قال نعم. ثم قال البخاري رحمه الله باب إذا خاف الجنب على نفسه المرض أو الموت أو خاف العطش تيمم. باب إذا خاف الجنب على نفسه المرض أو الموت أو العطش تيمم. يعني هذه الترجمة تدل على أن الجنب إذا كان عنده الماء ولكنه يخاف من استعماله بأن يحصل له مرض أو يعني يكون يعني يزداد مرض أو يحصل له الموت يعني بسبب ذلك، أو كان يعني يخشى على نفسه العطش معه ماء قليل وأنه لو استعمله للاغتسال فإنه يعني لا يكون معه شيئا يعني يشربه فيؤدي به ذلك إلى الهلاك، فإنه ينتقل إلى التيمم، فإنه يصير إلى التيمم ليدفع عن نفسه المرض والتعرض للموت، وكذلك أيضا ليبقي على الماء الذي يشربه وتكون به يكون به بقاؤه، ولا يستعمله في اغتسال ثم يبقى بدون شيء فيعرض نفسه للهلاك والموت. باب إذا خاف الجنب على نفسه المرض أو الموت أو خشي عطشا تيمم. تيمم نعم نعم. ويذكر أن عمرو بن العاص أجنب في ليلة باردة فتيمم وتلا ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يعنف. ويذكر عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه أجنب وأنه أجنب ويذكر عن عمرو بن العاص أنه أجنب في ليلة باردة أنه أجنب في ليلة باردة فتيمم نعم. وتلا ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، فتيمم وترك الاغتسال وتلا ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، فذكر ذلك النبي ولم يعنفه، يعني معناه أنه قره على ذلك. وجاء في بعض الروايات أنه صلى بأصحابه وهو جنوب، بعض الروايات أنه صلى بأصحابه وهو جنوب، ويكون هذا مثل ما جاء عن ابن عباس أنه أما الناس وهو متيمم، أما الناس وهو متيمم، فهذا تيمم وصلى بالناس وعليه الجنابة، عليه جنابة وتيمم وصلى بالناس. والنبي صلى الله عليه وسلم بلغه أنه لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه خاف على نفسه الموت وتلقى الله عز وجل أدخلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، فلم يعنف رسول الله صلى الله عليه وسلم بل أقره وسكت على ذلك. قال الحافظ فيه قال أنه البخاري ذكر بصيغة التمريض لأنه اختصره، والبخاري رحمه الله أحيانا يأتي بصيغة التمريض لا للتمريض بل لكونه تصرف يعني فيه بالاختصار، أو أنه إذا كان يعني من آثار الصحابة فإنه أحيانا يأتي بها بصيغة الاختصار بصيغة التمريض لا لأنها يعني ضعيفة ولكن لكونه تصرف فيها بالاختصار. إشكال الحافظ فيه. قال لكن علقه بصيغة التمريض لكونه اختصره. نعم. إشكال فيه كمله ذكر تكميله. إيه في الأول نعم. نعم. قال هذا التعليق وصله أبو داود والحاكم من طريق يحيى بن أيوب عن يزيد بن أبي حبيب عن عمران بن أبي أنس عن عبد الرحمن بن جبير عن عمرو بن العاص قال احتلمت في ليلة باردة في غزوة ذات السلاسل. يقول عمرو بن العاص رضي الله عنه احتلمت في ليلة باردة في غزوة ذات السلاسل فأشفقت أن أغتسل فأهلك، فتيممت ثم صليت بأصحاب الصبح، فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا عمرو صليت بأصحابك وأنت جنب؟ فأخبرته بالذي منعني من الاغتسال وقلت إني سمعت الله يقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا. ورواياه أيضا من طريق عمرو بن الحارث عن يزيد بن أبي حبيب، لكن زاد عبد الرحمن بن جبير وعبد الله بن عمرو رجلا وهو أبو قيس مولى عمرو بن العاص، وقال في القصة فغسل مغابنه وتوضأ ولم يقل تيمم، وقال فيه لو اغتسلت مت. وذكر أبو داود أن الأوزاعي روى عن حسان بن عطية هذه القصة فقال فيها فتيمم انتهى. ورواها عبد الرزاق من وجه آخر عن عبد الله بن عمرو العاص ولم يذكر التيمم. والسياق الأول أليق بمراد المصنف وإسناده قوي، لكن علقه بصيغة التمريض لكونه اختصره. نعم، يعني عمرو بن العاص رضي الله عنه كان في هذه الغزوة هو أمير الجيش، لأنه كان أميرا على جيش ذات السلاسل، ولهذا صلى بالناس لأنه أميرهم، فكان احتلم وتيمم وصلى بالناس وهو جنوب يعني متيمم، فبسبب خوف الموت بسبب برودة الماء، فأخبروا بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وسأله، فقال أنه خشي الهلاك، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يعنف كما ذكره كما جاء في الأثر نفسه. وهذا يعني يدل على يعني أن البخاري رحمه الله إذا أتى بصيغة التمريض فإنه لا يعني ضعف الحديث وأنه ضعيف، يعني يمكن نعم قد يكون ضعيفا ولكنه أحيانا لا يكون ضعيفا، وإنما بسبب الاختصار، وأن هذا يذكره بسبب الاختصار. كما أنه إذا أورد حديثا بصيغة التعليق الجازم لا يعني يدل على على على أنه يوافق شرطه وأنه صحيح على شرطه، بل يكون صحيحا إلى من علق عنه، يعني الذي حذف هذا عنده صحيح وأنه ثابت، لكن يبقى فيه النظر بعد ذلك، يبقى فيه النظر بعد ذلك، وقد يكون على ليس على شرطه، وقد يكون من قبيل الحسن، ولكنه يعني مثل ما سبق مر بنا في الحديث رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه قال احفظ عورتك إلا عن زوجتك وما ملكت يمينك، فإن هذا يعني ليس على شرطه، ولكنه أورده بصيغة الجزم وهو صحيح إلى من علق عنه، ومن ذكرهم بعد ذلك ليس على شرطه، لأن شعيبا يعني كذلك ليس على شرطه، وكذلك عمرو ليس على شرطه، وشعيب ليس على شرطه، ليس على كل منهما ليس على شرط البخاري في صحيحه. نعم. تقصدون من اغتسل عريانا؟ نعم. تقصدون أي؟ لا ذاك اللي أتابع عند الاغتسال عريانا. قال بهز عن أبيه عن جده. بهز عن أبيه عن جده، ليس عمرو بن شعيب. الله أحق أن يستحيى منه. بهز بن حكيم ابن معاوية بن حيدة، يعني عن أبيه عن جده، وهو ليس على شرطه اللي هو بهز بن حكيم عن أبيه، وهذا يعني لأنه علقه وهو ليس على شرطه، وما دونه مما يحذفه كما قال الحافظ أنه صحيح، وأنه يعني صحيح عنده، ويعني ذكره إياه صالح للاحتجاج وإن لم يكن على شرطه. وسبق أن ذكرت عند هشام بن حسان مر بنا قريبا وقلت أن هذا هو الذي جاء عنه أنه قيل أنه لو قيل له إن ملك الموت بالباب لم يكن عنده زيادة عمل، وقد وهمت في ذلك، وإنما هو منصور بن زادان وليس هشام بن حسان الذي له هذه القصة أو تحكى عن هذه الحكاية اللطيفة التي تدل على استمراره في العبادة، هو منصور بن زادان. وقلت أيضا مثله صفوان بن سليم أيضا جاء عنه هذا. الحاصل أن نسبتي إياه إلى هشام الحسان يعني فيما مضى يعني هذا وهم، وإنما هو منصور بن زادان. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق ونفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. آمين آمين. يقول هل يؤخذ من الحديث الأول أن الإنسان لو نام عن صلاة في مكان ثم استيقظ فإنه ينتقل أو في غرفة ينتقل إلى غرفة أخرى مظنة أن يكون السبب هو الشيطان؟ إذا كان أنه في سفر يعني فالرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بهذا، لكن لو كان في غرفة أو كان ساكن في غرفة يعني يبدو أن هذه ليست هذه مثل هذه. نعم. لأن هذا مسكنه ومحله دائما وأبدا. يقول علي رضي الله عنه وصاحبه لم يقوما بدعوة المرأة مع كونها وصفت النبي صلى الله عليه وسلم بالصابئ. لا إشكال في هذا، لا إشكال في هذا، لأنهم يعني أتوا بها للرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم ما دعاها، ولكنه يعني عاملوها هذه المعاملة الطيبة، بحيث أنهم أخذوا يعني من أخذوا يعني هذا الماء ولم ينقص مائها، وأعطوها وأحسنوا إليها بما جمعوه لها من العجوة والدقيق والسويق. وكان ذلك هذا الفعل الذي المعاملة التي عاملوها كان السبب في إسلامها وإسلام جماعتها معه. يقول هل يستدل بهذا الحديث على جواز أخذ مال المشرك بغير إذنه؟ المشرك وغير المشرك، إذا كان الإنسان مضطر فعليه أنه يعني يحصل عن طريق الاستيهاب وعن طريق الشراء، وإذا كان أنه مشرف على الهلاك وأنه يعني كذا وليس أمامه إلا هذا فله أن يأخذه بثمنه. وفي هذا يعني في هذه القصة دليل على أن المشركين يعني ما مسته أجسادهم، وأن أنه يكون يعني لا أنه يكون طاهرا، لأن هذه المرأة مست هذا الماء، وهذا يعني وهي التي يعني حصلته وأدخلته في يعني في في في في مزادتيها، فيدل على أن أجسام المشركين أنها يعني إذا لم يعرف عليها نجاسة فهي طاهرة، ولكنها نجاسة الكفار معنوية وليست حكمية، معنوية وليست حسية، بمعنى أن الإنسان إذا لمس الكافر يكون يعني لمس النجاسة، فإذا كان عليه نجاسة نعم، وأما إذا كان ليس عليه نجاسة فجسده طاهر. ولهذا فإن هذه المرأة يعني هذا الماء الذي هذه قد مسته، ومع ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم استعمل يعني هذا الماء الذي معها. هل في الحديث جواز تأخير قضاء الفائتة لأنهم لم يقضوها مباشرة بل ارتحلوا؟ ما دام أنه خرج الوقت، الرسول خرج ارتحل ارتحالا يسيرا من أجل أنه مكان حضر فيه الشيطان، هذا تأخير لا يؤثر. إذا كانت المرأة حائض وأرادت قراءة القرآن عن ظهر قلب هل لها أن تتيمم؟ المرأة يعني إذا كانت أنها تخشى ضياع حفظها فلها أن تقرأ عن ظهر قلب، لها أن تقرأ عن ظهر قلب. وإذا تيممت فيكون تيممها مثل الجنوب، مثل تيمم الجنوب يعني، ويكون يعني هذا ليس معنى ذلك حصول طهارة، لكن ليكون يعني على يعني على على على على على على وجه أحسن مما لم يفعل، فإن فعل ذلك لا بأس، إن تيممت لا بأس، لأنها لو توضأ ما يفيدها شيئا، ولو تركت ذلك وعملت بدون ما تتيمم أيضا كذلك لا بأس أن تقرأ إذا كان تخشى من ضياع حفظها. احنا قلنا أمس أن التيمم لأمر مستحب، يعني فعل النبي صلى الله عليه وسلم تيمم ليرد السلام. نعم. يقول إذا كان فكذلك يعني لو فعلت هذا يمكن. إذا كان الجو باردا ولم أستطع الاغتسال هل أجمع بين الوضوء والتيمم؟ هو جاءنا عمرو بن العاص الآن توضأ وتيمم، فإذا كان التعب المضرة في الاغتسال وأمكنه أن يتوضأ نعم يمكن، لأن هذا الوضوء فيه تخفيف الجنابة، وكونه يتيمم بعد ذلك نعم، إذا كان ما يأثر عليه الوضوء، إذا كان ما يأثر عليه الوضوء يتوضأ، ومعلوم أن الوضوء فيه تخفيف الجنابة مثل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ وينام. جزاكم الله خيرا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.